للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والذي يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران وقصار السور. وقد أذيعت هذه التلاوة في فجر يوم 6 أكتوبر الموافق 10 من شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله، قل في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم لو كان فإذا وَبُوْسَ الْمَصِيرِ هم درجات عند الله والله بصير بما يومئذ

كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار ما لم يعلم.